صل وسلم على محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. عباد الله، نحن نعيش اليوم في أزمة عظيمة وواقع مر وتسلط للأعداء من أفجرهم وأقذرهم وأنجسهم على الإطلاق اليهود. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وهذه المجازر التي نسمع عنها اليوم وما يقع على إخواننا في فلسطين من أعمال سفك الدماء وتهديم البيوت وتجريف الزروع والترويع والتخويف ونحو ذلك من أنواع البلاء من السجن والتعذيب وغير ذلك، هو نتيجة متوقعة لبعد الأمة عن دينها وذلها بترك الجهاد وبعدها عن الأخذ بأسباب العز. ولقد كان اهتمام الإسلام عظيما بإقامة المسلم على شارع الجد وطريق الهمة ورفع المعنويات للسمو بهذه النفس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى واغتنام الأوقات بالفضائل. بادروا بالأعمال قبل أن تأتي أيام الفتن التي تشغل الناس عن العمل. وقد اهتمت الشريعة بالوقت اهتماما كبيرا وجعلته شرطا لأكثر العبادات وجعلت له قيمة عظيمة، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتنم حياته وأوقاته في طاعة الله سبحانه وتعالى، وكذلك أصحابه رضي الله عنهم وكذا السلف يغتنمون الأوقات بالجد في الأعمال الصالحات. كان الواحد منهم يمشي وبيده كتاب يطالعه لئلا يفقد وقتا دون فائدة، ويختار بعضهم سفك الكعك وتحسيه بالماء على الخبز لأن بينه وبين مضغ الخبز وقتا. وجاءت هذه الشريعة لتطهير النفوس وإبعادها عن سفاسف الأمور والحيلول بين الناس وبين أن يقضوا أوقاتهم في التفاهات والسخط. ولقد أراد أعداء الأمة إشغال أفرادها بهذه الترهات والمعاصي والموبقات وأنواع اللعب والترفيهات وضياع الأوقات، فقال اليهود في بروتوكولهم 13: ولكي نبعد الجماهير من الأمم غير اليهودية عن أن تكشف بنفسها عن أي خطة عمل جديد لنا، سنلهيها بأنواع شتى من الملاهي والألعاب وهلم جرة، وسرعان ما نبدأ الإعلان في الصحف داعين إلى الدخول في مباريات شتى من كل أنواع المشروعات كالفن والرياضة وما إليها. إن هذه المتع الجديدة ستلهي ذهن الشعب حتما عن المسائل التي سنختلف فيها معه. وحالما يفقد الشعب تدريجيا نعمة التفكير بنفسه سيهتف جميعا معنا لسبب واحد، وهو أننا سنكون أعضاء المجتمع الوحيدين الذين يكونون أهلا لتقديم خطوات تفكير جديدة، وهذه الخطوات سنقدمها متوسلين بتسخير آلاتنا وحدها من أمثال الأشخاص الذين لا يستطاع الشك في تحالفهم معنا. هؤلاء اليهود يريدون إلهاءنا بأي شيء غير الدين، يريدون أن يضيعوا أوقاتنا. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وهذا الحبل من الناس لا يقتصر على ما يتلقونه من المدد من الكفار شرقا وغربا، بل يأتي كذلك من كل مؤسسة أو فرد. فهذه الأفلام السينمائية اليهودية مالا وفكرا وتخطيطا وغير ذلك من أنواع الألعاب والمباريات المشغلة للأمة. فكل فتى أو فتاة في الأرض أصابه جنون السينما فهو حبل من الناس يمد اليهود بالمال الذي ينفقه فيها وبالفساد، وكذلك جنون التلفزيون والفيديو. وكل بنت أصابها جنون الموضة فهي حبل من الناس تمد اليهود بالمال والفساد في نفسها وفي مجتمعها. وجنون الرياضة عامة وجنون الكرة خاصة لون من الجنون يبثه اليهود في الأرض. فكل فتى أو فتاة أصابه جنون الرياضة أو جنون الكرة فهو حبل من الناس يمد اليهود لتفاهة اهتماماته، والوقت الحي الذي يقتله في هذه الأمور الفارغة. إن وضع الأمة الحالي وتكالب الأعداء عليها وعلى رأسهم اليهود وتقديم هذه المخططات التي يريدون السير عليها يحتاج إلى عزيمة عظيمة ومجاهدة كبيرة لرد الهجمة وإفشال الخطة، وأن نسير على وفق الكتاب والسنة لكي نهزم هؤلاء في النهاية. إننا نحتاج لهزيمة اليهود إلى تمسك صحيح بهذا الدين وإلى قوة في الأخذ به. نحتاج إلى جدية في الالتزام بالإسلام خصوصا في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ أمتنا، ولا بد أن تكون هناك تربية إيمانية واعية جادة تقتبس سير الأنبياء وتسلك سبيل الصحابة رضوان الله عليهم، تقاوم النوازع الشريرة والهوى، والنار قد حجبت للشهوات والجنة قد حفت بالمكاره، تأخذ طريق الجهاد والعلم والتعليم والدعوة والتربية والتزكية لهذه النفس. وإنما يعانيه الفرد المسلم المستقيم في مجتمعه من فتن الشهوات والشبهات لا يمكن مقاومته بالهجر ولا بترك الجد ولا بالهمة الضعيفة ولا بإشغال النفس التوافه، وإنما يجب أن تكون هناك جدية حقيقية وقوة في الأخذ بهذا الدين لكي نتصدى للمؤامرات. والأمة التي تمر اليوم بظروف كبار صعبة ولا تعلم ما تقبل عليه في مقتبل الأيام والأيام حبلة، إن هذا يوجب على أفرادها القيام بالواجب المطلوب تجاه هذا الدين، والقيام بالإصلاح وهو ضد الإفساد، والقيام بالجد في حمل رسالة الإسلام وهذا ضد التمييع والاشتغال بالتوافه. إننا نحتاج إلى تربية رجولية لرجال هذه الأمة التي تواجه تهميشا خبيثا من أعدائها بهدف تغييبها عن واقعها وصرفها عما ينفعها. لقد صارت الأمة تتعاطى مخدرات كثيرة اليوم بهذه التوافه وصرف الاهتمامات والأوقات في أمور لا تجدي ولا تقرب من الله ولا تذكر باليوم الآخر، وصار انفجار الشباب إلى الهاوية عبر طرق كثيرة من علاماتها وصفاتها الميوعة والتخنس والتليين، بعيدا عن الأمور الجادة القوية من مثل طلب العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والقيام بالنصيحة والواجب الشرعي ونشر الإسلام والتخلق بأخلاق القرآن كان خلقه القرآن. ولذلك فقد ابتعدت كثيرا عن المسار المطلوب أن تسلكه وعن الواجب المفروض أن تقوم به. إننا نحتاج في ضمن صفات تربيتنا إلى جد وقوة، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تمعددوا واخشوشنوا وانتظلوا وامسوا حفاة. ومعنى تمعددوا تشبه بمعد بن عدنان في تقشفهم وخشونة عيشهم، وانتظلوا أي تعلموا الرمي بالسهام، وهذا أثر صحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه. وكذلك أيها الإخوة، فإن واقع الأمة لم يتغير إذا كانت اهتمامات أفرادها صغيرة يسيرة أو تافهة نازلة المستوى. لن تتحقق العزة لهذه الأمة إلا بعمل جاد دؤوب وليس بأعمال ترفيهية ولا بضياع الأوقات في المفسدات ولا بانشغال القلوب بما يبعدها عن الله ويقسيها. إنها تحتاج إلى شخصيات كاملة تتمثل الإسلام علما وعملا. إنها ليست شخصيات مغرقة في الضحك، إنها ليست شخصيات مغرقة في الترف، إنها ليست شخصيات تضيع الأوقات وإنما تستثمر الأوقات فيما ينفع. والمسألة مسألة محاسبة، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، والقضية قضية استفراغ الوسع في العمل لهذا الدين. لسنا الآن في حال الأمة فيها في بحبوحة ونصر بحيث يكون صرف أوقات في أمور كثيرة من المباحات شيئا متيسرا، بل إننا نعيش في وقت عصيب نحتاج فيها إلى استثمار كل الأوقات والطاقات في الارتفاع بهذه الأمة. إن مسائل الدين وقضاياه ليست على درجة واحدة، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، وكذلك الذنوب منها ما هو كبائر ومنها ما هو صغائر، ويحتاج المسلم أن يقوم بالواجبات وكذلك يفعل المستحبات ويترك المحرمات ويبتعد عن الشبهات والمكروهات. لا بد أن يخرج جيل النصر من رحم هذه الأمة، وجيل النصر له شروط وله صفات. إنه جيل واع مشتغل بالأمور الجادة النافعة، إنها همه، إن هذه التربية القوية التي ننشدها اليوم لإخراج هذا الجيل ترفض رفضا تاما مسألة التضييع والتمييع. إن الجيل الهزيل الموجود الذي يكثر اليوم بين المسلمين قوامه إضاعة الأوقات وموت الهمم واتباع التفاتف، غرضه الترفيه والترويح واللعب، قضاء الأوقات فيما يفسد الفطر، قضاء الأوقات فيما يضيع الجدية. أيها الإخوة، إن المبادرات الحاسمة هي التي ستنقذ الموقف، وأما أن نقعد لنقول كما قال بنو إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، فلن يجدي علينا شيئا ولن يأتينا بأي نوع من أنواع النصر. لقد تولى بنو إسرائيل عن القتال، ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. إن المتأمل اليوم لساحتنا يرى أن هناك كثيرا من الخلل وأخطاء تحتاج إلى تصحيح. لقد حصلت يقظة إسلامية مباركة وامتد هذا الدين في عروق الأمة، وحصلت مكاسب كثيرة وأرباح في عالم الدعوة، ولكن ابتلينا بأشياء متعددة دخلت علينا، وأمور وافدة وأجنبية، وتأثر بثقافات الآخرين، وتشبه بالكافرين والفاسقين. وهذه القضية أشار إليها نبينا صلى الله عليه وسلم عندما أخبرنا بوقوعها في هذه الأمة: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القزة بالقزة والنعل بالنعل، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. إن حدوث الأخطاء والتشبه بالفاسقين والكافرين ودخول الأشياء الأجنبية على أمور كثيرة ومنها عالم الصحوة، وحصول اختراقات فيها أخطاء شرعية حتى في من ينتسبون إلى الدين له أسباب، ونريد إلقاء الضوء على بعض الخلل في هذا الجانب. إن الكلام في موضوع الزنا والخمر والربا والكبائر معروف وواضح لكثير من الناس، لكن أحيانا لا يتضح للكثير وخصوصا من بعض الشباب أنواع من دنو الهمة وضياع الأوقات والاشتغال بالتوافه، خصوصا عندما تلبس بقالب إسلامي أو اسم ديني. هذه القضية فيها خطورة، ولأن الكثير قد لا ينتبه إليها فتدخل إلينا تتجسس تجسسا من أناس قد تكون نيتهم طيبة، لكن بجهل واتباع هوى وقعوا فيما وقعوا فيه. هذه التجاوزات والأخطاء الشرعية التي دخلت علينا في بعض البيوت في حياة عدد من الشباب والشابات والكبار والصغار يمكن أن ينخدع بها الكثير. إن الشخص المسلم إذا قلت له الزنا قال أعوذ بالله، وإذا قلت الخمر قال أعوذ بالله، وإذا قلت الربا قال أعوذ بالله، فلا يستطيع الشيطان أن يدخل عليه من الباب الصريح الواضح، لكن ممكن يدخل عليه من الصغائر، ممكن يلبس له الصغائر بلباس شرعي، ممكن يخدعه، من الممكن أن يشغله بالتافه عن المهم. وإذا لزم الأمر في النهاية ولم يجد الشيطان إلا إشغاله بالمفضول عن الفاضل لفعل ذلك. وفي هذا الإطار نتحدث ببعض الأمثلة، لكن نريد أن نعرف لماذا تحصل التجاوزات الشرعية حتى في عالم بعض المنتسبين للدين. إن هذه التجاوزات والاختراقات التي تؤدي للضعف ودنو الهمة والقعود عن العمل للدين، أو أن يكون العمل للدين خفيفا وأن تكون الشخصيات هزلية مائعة غير منتجة ومثمرة، هذه المسألة لابد أن تعالج، من أسبابها ضعف العلم الشرعي. فعدد من الناس في الساحة الإسلامية يأخذ العلم الشرعي في مرتبة متأخرة في سلم اهتماماته وبرامجه، بل إن الأمر قد تجاوز مجرد إهمال العناية بالعلم الشرعي إلى تهميش دور العلم الشرعي والتقليل من شأنه. والمسلم يحتاج إلى بناء علمي وإلى وعي بالواقع، والذي لا يعي الواقع مغفل ومسكين ولن يستطيع أن يتعامل معه. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة كان يعرف واقع الحبشة، وكان يعرف واقع المدينة، وكان يعرف واقع بلاد أخرى، وكان عنده نظرات مستقبلية، وكان عنده اهتمامات بالبيئة المحيطة، وكان عنده معرفة بالقبائل والبلدان والطبائع. إن مسألة العلم بالبيئة المحيطة وبالواقع ومخططات الأعداء لا بد منه، لكن إهمال العلم الشرعي في الجانب الآخر والتفقه في الدين مصيبة عظيمة وكبيرة. فلا بد أن يكون البناء العلمي متأصلا في هذه الشخصيات الإسلامية. وإن قضية السعي في إدراك بعض الأمور النفسية والاجتماعية والإدارية والتجارية مع ضعف في العلم الشرعي مصيبة كبيرة. ثم هنالك أيضا فهم خاطئ لقضايا تؤثر كثيرا في التجاوزات، ونتكلم في موضوع التجاوزات لأننا قلنا بأن نفوس هؤلاء الطيبين تأبى الكبائر، ترفض الكبائر، فسيدخل عليهم الشيطان من أي باب ويخدعهم من أي سبيل. موضوع التجاوزات والاختراقات ستكون في هذه الجوانب، تلميع القضايا والانشغال بالتوافه، تفصيح الشريعة، البعد عن الأمور الجادة، الإغراق في عالم الترفيه أو الأمور التي تسبب ضياع الأوقات في شيء فائدته قليلة بالنسبة إلى غيره مما جاء في هذا الدين. إن قضية المصلحة على سبيل المثال من الأمور التي طغت حتى صارت قضية الضرورة والمصلحة، وهما بابان عظيمان من أبواب أصول الفقه، ترتكب باسمهما، باسم الضرورة وباسم المصلحة، انحرافات كثيرة. باسم الضرورة يشعر الشخص أنه لا بد أن يقفز فوق النصوص الشرعية وأن يتعداها وأن يصادمها باسم الضرورة، وباسم المصلحة أيضا يشعر بذلك. هؤلاء الذين يضخمون بعض الأشخاص أو يضخمون قضية المصلحة أو يضخمون قضية الضرورة بدون ضوابط شرعية، بدون فقه الدين، بدون الرجوع إلى كلام العلماء الثقات، سيقعون في موضوع التجاوزات الشرعية، التنازلات الشرعية، المخالفات الشرعية. أيها الإخوة، لو أخذنا مثلا مسألة الكذب في الجهاد وعلى العدو، إننا سنقول جائزة والحرب خدعة، وفي الجهاد أشياء محرمة بالأصل تجوز في الجهاد كالكذب على العدو، لكن هل يمكن باسم مثلا الضرورة الغدر والخيانة؟ لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم يقول له: إذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخسروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخسروا ذمة الله وذمة رسوله. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. طبعا هذه في القضايا غير الواضحة والمعلومة. ثم من الأسباب الوقوع بعض الإخوان في التجاوزات الشرعية في مسائل متعددة حتى فيما يسمى في أشياء دعوية مثلا، أسباب التجاوزات ضعف الورع. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حثنا عن الورع وأخبرنا عن الشبهات وحذرنا من الوقوع في الشبهات، وأن من وقع في الشبهات وقع في الحرام. إن الورع قضية مهمة جدا، وإذا كان الخطيب يأمر العامة بالورع وهؤلاء عيون الناس والقدوات، من باب أولى أن يهتموا بالورع وأن يبتعدوا عن الشبهات. وإذا قلت إننا ننتمي إلى عالم هذه اللقبة الإسلامية المباركة، فأين الورع وأين ترك الشبهات؟ إن الأمر إذا توالى في ارتكاب الشبهات، ودائما في المسائل الخلافية نقع، وعملنا في إطار المسائل الخلافية نقع بحجة أن المسألة خلافا، والشخص الذي يتحدث ليس مؤهلا تأهيلا شرعيا، لا ليرجح ولا ليفهم الأدلة، ثم يقول المسألة خلافية ويرتكب أي شيء. مسألة خلافية يرتكب أي قضية طرأت عليه يرى من هواه أن يفعلها، وافقت هواه، يقول هناك من أفتى بهذا، ويرتكب بناء على أي شيء رجحت، بناء على ماذا اخترت هذا القول، بناء على ماذا اتبعت فتوى هذا الشيخ، بناء على ماذا. هذا دين، والله سيسألنا يوم القيامة ويحاسبنا عليه. الرحمن فاسأل به خبيرة، فاسألوا أهل الذكر. حتى الاجتهاد العام مطالب فيه في معرفة، يجتهد في معرفة المفتي الذي يفتي. قال العلماء إن العام يجب عليه أن يجتهد في الوصول إلى المفتي الذي يفتي. أيها الإخوة، إن قضية عدم مراعاة الضوابط الشرعية في المسائل تهلكنا. إذا وجد حد شرعي في مسألة، نص شرعي في قضية، لا يجوز لنا انتهاكه. وعدم الانضباط لضوابط الشريعة يوجد تفلتا وانسياقا للوقوع في المشتبهات والمكروهات، ثم الصغائر، ثم الكبائر في النهاية. وكذلك فإن قلة العناية بالمراجعة والمحاسبة من أسباب الوقوع في الخلل والتجاوزات الشرعية. ما هي المراجعة؟ ما هو النقد المطلوب؟ هو من المحاسبة التي نحن مطالبون بها، محاسبة النفس، محاسبة المسيرة التي يسير فيها الشخص، والنظر في هذا الطريق الذي يسلكه ما هو، وهو في نقده عنده عدل، فلا يضخم الصغير ولا يصغر الكبير، ينقد بعدل وأدب، ويقدم النصيحة ابتغاء المصلحة وحرصا على الطرف الآخر ومحبة للخير له، لا يقل لمجرد النقد، وإنما يكون نقده مبعثه الغير على الدين والإخلاص لله عز وجل، لا للطعن ولا للتشفي ولا للتكفير. إن الاختلاف أمر لا بد منه، هناك اختلافات في أمور كثيرة، وهناك اجتهادات متعددة، لكن هناك علوم تضبط القضايا الخلافية مثل علم أصول الفقه. وهذه الخلافات التي يعلق بعضهم على شماعتها تجاوزاته الشرعية، وإذا نظرت وحققت في القضية وجدت أنه يعزو أحيانا اختياره للمسلك الفلاني إلى أن القضية فيها خلاف، ثم إذا حققت وجدت أن الطرف الذي اختلف ليس من أهل العلم المحققين، طرح قولا فيأخذ به صاحبنا ويقول المسألة فيها خلاف، المسألة فيها سعة، وكأن القضية عنده أي مسألة خلافية أنت مخير تأخذ أي طرف من الطرفين وأي قول من القولين. سبحان الله، هل هذا هو الدين؟ هل هذا هو المنهج الصحيح؟ هل المنهج الصحيح في الحياة أن المسلم إذا عرضت له أي مسألة وجد فيها خلاف بين العلماء هو مخير يأخذ أي من القولين؟ هل هذا هو المنهج الصحيح؟ أو طالب العلم، صاحب العلم المؤهل للترجيح، ينظر ويتبع الأقوى دليلا والأرجح، والعامي ينظر الأعلم فيقلده سواء كان اختياره سهلا أو صعبا على النفس؟ هذا هو حق العامي. وكثير من الناس حتى ممن يكون في صف المتدينين من الناحية الفقهية عامة، يعني لا يحسن الاجتهاد ولا الترجيح، فلذلك لا بد أن يقلد الأوثق والأعلم والأورع، وليس أن يبحث عن واحد يرخص له رخصة وينظر من الذي أفتى بالجواز في هذه المسألة، هناك أحد أفتى بالجواز نتبعه. إذا كانت المسألة مسألة هناك من أفتى، فهناك من أفتى كثير، نحن يجب علينا أن يكون مرجعنا إلى العلماء، أن ندور في فلكهم ولا نخرج عن أقوالهم. العلماء الثقات الذين لم يعرفوا بالتساهل ولا التعصب المذهبي، ولا الانحرافات مثل تقديم العقل على النقل او مصادمة النصوص الشرعية او الغائية والقفز فوقها او ضعف الشخصية من الذين يرضخون لضغوط المستفتين. ولذلك الاستفتاء امانة، والبحث عن الثقة من اهل العلم امانة ومسؤولية. يجب ان نراجع انفسنا باستمرار وان نحاسبها، ولا نتفكر على الاخطاء ونكمل المسيرة مع عمى الضلالة او الانحراف. لابد ان يكون عندنا شجاعة لمواجهة الواقع. احيانا الشيطان يسول لنا فيقول اذا اعترفنا بالخطأ قدمنا لاعدائنا مستمسكا ليطعنوا فينا. ان الاعتراف بالخطأ منقبة وليس مفسدة، لان الحق حق ان يتبع، وتعريف الناس بالحق مطلوب ولو كان يعني تراجعك عنه صراحة. لكن ابقاء الاخطاء هكذا تتراكم دون تصحيح، والانحرافات تزداد والزاوية تتسع، هذه مصيبة. يقول احد جنرالات الحرب العالمية الثانية ان الحرب نفسها لم تكن خطأ لكنها كانت نتيجة لتراكم 30 سنة من الاخطاء. والشاهد اننا استمرينا في قضية الاخطاء بدون تصحيح فان النهاية مهلكة. لنعود الى مسألة الضوابط، وما هي اسباب الانحراف والخروج عن هذه الضوابط. فقد ذكرنا الجهل وعدم التفقه في الدين، قلة الاهتمام بالعلم الشرعي، التهاون واهمال الورع ودع ما يريبك الى ما لا يريبك. هذه الاشياء توقع في التجاوزات الشرعية. هناك الان اشياء دخلت علينا فيما يسمى بعالم التصوف، نريد ان نتحدث عنها ونبين هل هذه فيها تجاوزات، ما هي هذه التجاوزات. قبل الكلام في موضوعات مثل ما يحصل من التجاوزات في بعض الاشياء الموجودة والمجلات التي تخرج على انها اسلامية ونحو ذلك، نريد ان نقدم بمقدمة عن مفهوم البديل الشرعي، لان المسألة التي سنتحدث عنها تعتمد على قضية البديل، ما هو البديل وما هي طريقة الشريعة في إيجاد البدائل، ما هو المفهوم الصحيح للبديل. لأننا أحيانا نقدم للناس في عالم الدعوة، نقدم لهم حلولا وأشياء كبدائل عن محرمات يرتكبونها. نريد أن نعرف صحة البدائل التي نقدمها وننقد أنفسنا ونرى هل ما نقدمه صحيح، هل ما ننشره عليهم صحيح، هل ما نعطيهم إياه على أنه بديل هو شيء صحيح. ما هو مفهوم البديل؟ قال ابن القيم رحمه الله: إن الله سبحانه أغنانا بما شرعه لنا من الحنيفية السمحة وما يسره من الدين على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وسهله للأمة عن الدخول في الآطار والأغلال وعن ارتكاب طرق المكر والخداع والاحتيال، كما أغنانا عن كل باطل ومحرم وضار بما هو أنفع لنا منه من الحق والمباح النافع، فأغنانا بأعياد الإسلام عن أعياد الكفار والمشركين من أهل الكتاب والمجوس والصابئين وعبدة الأصنام، وأغنانا بوجوه التجارات والمكاسب الحلال عن الربا والميسر والقمار، وأغنانا بنكاح ما طاب لنا من النساء مثنى وثلاث ورباع والتكري بما شئنا من الإماء عن الزنا والفواحش، وأغنانا بأنواع الأشربة اللذيذة النافعة للقلب والبدن عن الأشربة الخبيثة المسكرة المذهبة للعقل والدين، وأغنانا بأنواع الملابس الفاخرة من الكتان والقطن والصوف عن الملابس المحرمة من الحرير والذهب طبعا للرجال، وأغنانا عن سماع الأبيات وقرآن الشيطان بسماع الآيات وكلام الرحمن، وأغنانا عن طلب التنافس في الدنيا وعاجلها بما أحبه لنا وندبنا إليه من التنافس في الآخرة وما أعد لنا فيها وأباح الحسد فيه، مثل في رجل أتاه الله القرآن، يعني الغبطة وليس تمني زوال النعمة عن الشخص، وإنما تتمنى أن يكون لك من الخير مثله من غير تمني لزوال النعمة عنه، وكذلك المنفق صاحب المال ينفق أمواله في الخير، وأغنانا بالفرح بفضله ورحمته وهما القرآن والإيمان عن الفرح بما يجعله أهل الدنيا من المتاع والعقار والأثمان، فقال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وأغنانا بالتكبر على أعداء الله تعالى وإظهار الفخر والخيلاء لهم عن التكبر على أولياء الله تعالى والفخر والخيلاء عليهم، فقال لمن رآه يتبختر بين الصفين: إنها لمثلة يضربها الله إلا في مثل هذا الموطن. وأغنانا بالفروسية الإيمانية والشجاعة الإسلامية التي تأثيرها في الغضب على أعدائه ونصرة دينه عن الفروسية الشيطانية التي يبعث عليها الهوى وحمية الجاهلية. وأغنانا بالخلوة الشرعية حال الاعتكاف عن الخلوة البدعية التي يترك لها الحج والجهاد والجمعة والجماعة مثل خلوة الصوفية في المغارات والكهوف والأماكن المظلمة أو النائية. ما في خير إلا دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شر إلا حذرنا منه. وتسلية النفس بالمباح المعوض عن الحرام هذه قضية شرعية، فإن كل ما يشتهيه الطبع كما قال ابن القيم رحمه الله أباح الله سبحانه غنية عنه، وهذا هو الدواء النافع في حق أكثر الناس. ونحن يجب علينا أن نستسلم لأمر الله ورسوله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حول موضوع البدائل هناك وقفة. أولا، أننا في الجملة عوضنا الله عن الحرام أبواب كثيرة من الحلال. ثانيا، أن الإرشاد إلى البدائل الشرعية المباحة من الحكمة في الدعوة. ثالثا، أنه لا يشترط أن يكون البديل فيه لذة من نفس الجهة التي يوجد فيها لذة المحرم. فلو قال واحد ما هو البديل عن الزنا، فقلت الزواج، فيقول يا أخي الزواج فيه مسؤولية وفي تعب وفي صرف أموال وفي فتح بيت وفي مشقة ووجع راس الأولاد، أنا لا أريد القضية هذه، خلص يحصل لي اللذة مع امرأة ساعة وأشوف غيرها امرأة أخرى في ساعة أخرى وأشوف ثالثة في أخرى وهكذا أتنقل بين النساء، لا أفتح بيت ولا أتحمل مسؤولية ولا وجع راس ولا هم الأولاد، مرض الولد مرضت الزوجة أنفق أصرف هكذا. ما رأيكم لو قال واحد يعني الزواج ما هو بديل عن الزنا؟ قال يا أخي يعني أنت الآن تبغى تعتبر لي عصير البرتقال مثل الخمر؟ الخمر فيها لذة، الخمر تلعب بالعقل، الخمر فيها نشوة، الخمر النفس تفعل فيها كذا كذا، عصير برتقال يعني كأس عصير. يقول لك مثلا البيع كم المكسب فيه يعني 10% 20% 30%، الربا فيه مكاسب أضعاف أضعاف. تبيع خضروات كم مكسبك فيها 30%، أبيع مخدرات أكثر 300%. إذن النقطة ما هي؟ هل يشترط في البديل الشرعي أن يكون بنفس لذة الشيء المحرم من تلك الزاوية أو أنه مثله في الكثرة مثلا؟ هل يشترط؟ الجواب لا، لكن النفوس المنتكسة ترى اللذة في الحرام ولا تراها في المباح، والنفوس المستقيمة ترى اللذة في المباح وترى الحرام منغص بل تشمئز منه. هذا الفرق، الفرق النفوس السليمة والنفوس المريضة. كيف تنظر الأمر؟ النفوس السليمة تستلذ بالمباح وتقرف من الخمر وتستلذ باللبن، لكن النفوس المريضة لا تلتذ باللبن كلذتها بالخمر. النفوس المريضة يعني لو واحد قال لك ايش البديل عن الأغاني، قلت له سماع القرآن، يقول وين سماع الأغاني مطرب، سماع الأغاني مرفه عن النفس، سماع الأغاني الواحد يطلع لفوق ينتشي، سماع الأغاني واحد يذهب بعقله في عالم الأحلام، نغم نغم طرب نشوة لذة يدور الرأس. أما سماع القرآن يعني النار والعذاب، يعني ما هذا، ما عوضني عن هذا، هذا ما هو بديل، هذا نفس مريضة. لابد أن نفهم هؤلاء، نقول إذا كنت تفكر أن مفعول القرآن مفعول القرآن في نفسك مباشرة مباشرة إذا سمعته سيكون أعظم من لذة الغناء من زاوية لذة الغناء، أنت إنسان مسكين مخطئ، وليست هكذا القضية. ولذلك ترى كثيرا من الناس يجادلونك في البدائل على أنها ليست بدائل، مقنعة بالنسبة لهم. لماذا؟ لانتكاس فطرهم ومرض نفوسهم وتعلقهم بالحرام وتعودهم على الحرام، تعودهم على الحرام. الآن هو يدخن 30 سنة 20 سنة ثم تقول إيش البديل؟ بدل ما تمسك سيجارة أمسك مسواك، يقول ما المسواك هذا ما في لذة مثل لذة التدخين، كيف أمسك هذا؟ فالمشكلة أنه إذا كان هناك مرض في الفم فإن حلو الشراب يصير مرا وعلقما، فلابد أن نشرح لهم هذه القضية، لأنهم إذا لم يفهموها وما وجدوا اللذة مثل التي كانوا يتوقعون ما اقتنعوا وقالوا وين البديل. وأحيانا البديل قد يكون عاما وليس خاصا مثل هذه المعصية الخاصة، يعني مثلا ذكر الله ممكن يكون بديل عن أشياء كثيرة محرمة، والأشياء المحرمة هذه في جوانب خاصة ممكن ما تجد في الجانب الخاص بديلا، في الجانب الخاص من الزاوية الخاصة بديلا مباحا لهم، لكن تجد من البدائل الشرعية العامة ما يشغل هذه النفس عن الأمور المحرمة. ولا يلزم أن تكون المحرمات لها بدائل من جنسها تطابقها من جميع الوجوه، ولا يلزم أن يكون البديل جذابا ومشوقا للشخص مثل الشيء المباح أو الشرعي. لذلك يقول الأغاني والنغم والطرب مشوقة جذابة، لكن تقول لي سماع القرآن أنا ما وجدت هذا بسبب مرض نفسي. لو الرجل هذا تاب الله عليه واهتدى واستقام وتأثرت نفسه بالقرآن بعد مدة، هالمسألة تجد المجاهدة، بعد مدة سيجد القرآن ألذ من الغناء. ولذلك السلف عبروا عن هذا، قالوا هؤلاء العباد الذين كانوا يعيشون مع القرآن، مع الله، مع الذكر، مع الدعاء، مع المناجاة، يقولون إننا في لذة لو علم عنها الملوك وأبناء الملوك قاتلون عليها بالسيوف، إنه لتمر بي ساعات أقول في نفسي إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم إنهم لفي عيش طيب. لكن هذا متى يأتي التلذذ بقيام الليل والتلذذ بالقرآن والتلذذ بالذكر؟ متى؟ بعد ممارسة مجاهدة. ولذلك نقول إذا كنت تتوقع أنك بمجرد ما تغلق شريط الغناء وتفتح سورة قرآن ستجد أن لذة سورة القرآن مثل لذة الغناء أو أكثر مباشرة بدون توبة صادقة ونفس مستقيمة، فإنك مخطئ، قد لا تجد هذا. اللهم إلا ناس انتقلوا نقلات كبيرة جدا مفاجئة، فتح الله قلوبهم وشعروا باللذة مباشرة، ممكن بعض التائبين يحصل لهم شيء مثل هذا، فجأة يطغى على كل شيء كان يفعله، يعني صار الدين يسري في دمائه، يعني سحرة فرعون كان عندهم لذة القرب من فرعون، لذة المال، لأن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، لا وإنكم لمن المقربين، أيضا مو فقط مال ومن المقربين، وأجعلكم في حاشيتي وأعطيكم ما تريدون. فجأة انقلبت القضية، كل هذه لذة المال ولذة المنصب ولذة الجاه راح، ما عادت شيء الآن بجانب لذة الموت في سبيل الله ولذة القتل في سبيل الله. وكذلك فإن البدائل يجب أن تكون شرعية، البدائل يجب أن تكون شرعية. بعض الناس حتى ربما من الدعاة لا يقدمون للناس البديل الشرعي الصحيح، ربما يقدمون بديلا معوجا، ربما يقدمون بديلا عليه ملاحظات شرعية وأخطاء، ربما يقدمون بديلا منحرفا، وهذه القضية خطيرة للغاية يا أخوان. الآن العالم مليان أغاني ومسرحيات وأفلام وتمثيلية، فيأتي البعض يقول لكي نصرف الناس عن الغناء هذا المطربين والمطربات وعن الأفلام وعن الأشياء الماجنة والمفسدة، نريد أن نقدم لهم أناشيد إسلامية وتمثيليات إسلامية ونجعل ذلك بديلا، نجيب أفلام كرتون إسلامية بدل أفلام الكرتون الموجودة، هذا بديل. بادئ ذي بدء ما عندنا مانع إذا كان شيء مباحا وشرعيا أن نقدمه كبديل، بل هذا من الحكمة في الدعوة كما قلنا. واحد مغرق في الغناء والأفلام لكي ينتقل إلى حياة الجدية، أعطيته قنطرة، أعطيته جسرا ومعبرا، قلت له خذ هذا شريط، هذه أناشيد، هذه تمثيليات، هذا اسم الكرتون مدبلج، هذه كذا مجلة وفيها ألوان وتسالي، لماذا؟ قلت لأن هذا الشخص ما يستطيع ينتقل فجأة ينتقل من عالم الأغاني والأفلام والمسلسلات والخنا والفجور والخلاعة والصور والأشياء التي كان يقرأها إلى كتب الفقه وكتب العلم والقرآن ويستمر على ذلك ويستطيع أن يتأقلم مع الجو الجديد ويندمج معه ويلتذ به. فلذلك أنا سأساعده بإعطائه بدائل لكي ينتقل، وأساعده على أن يعيش فترة انتقالية تهيئه لأن يكون أنشط للخير وأحسن، وعند ذلك يصير طالب علم في النهاية. ما هي الشروط؟ في شروط. أولا، يجب أن يكون البديل الذي نقدمه مباحا مشروعا. اثنين، عندما نقول إننا نريد أن نعبر بالناس إلى عالم الجد والعلم والدعوة، فإننا نعتبر ما سنقدمه لهم من الآن شيئا مؤقتا وليس شيئا مستمرا. ولذلك لما تأتي وترى بعض الأشياء التي تقدم كبدائل، مثلا أناشيد تمثيليات ومتسالي وترفيهات وألعاب إلى آخره، ما هو معناها أن هذا الشخص يبقى 20 سنة منشغل بها، منشغل بالتمثيليات والأناشيد وأفلام الكرتون والدبلجات، 20 سنة منشغل وما وصل لا إلى مرحلة الدعوة ولا إلى التربية ولا إلى طلب العلم ولا للتفقه في الدين ولا للجهاد في سبيل الله. إذن إيش الفائدة؟ ليش أعطيناها البديل إذن؟ نحن قلنا أن البديل معبر، وقلنا يجب أن يكون البديل مباحا، وقلنا أن البديل هذا مؤقت أو يعني يقل تدريجيا. يعني هذه الأشياء المباحة التي نريد نعطائها للناس مثلا نعطيهم إياها ثم تقل تدريجيا ويصبح لها في النهاية يعني يصير مثل ملح طرف، يعني واحد يسمع 10 أشرطة علمية وقرآن ويسمع شريط مثلا في تسلية مباحة، مثلا أشعار مباحة، يستقر وضعه في النهاية على عتبة أو على طريق طلب العلم والدعوة والجهاد ويستقر عليه. وإذا صارت هذه أشياء الأشعار والأشياء المباحة يعني من باب تغيير الجو أحيانا، يعني مثل أحيانا مجالس ابن عباس كان فيها تفسير وحديث وفيها فقه وعلوم، وكان يعني من باب تغيير الجو حتى لا تمل النفوس. يأتي حدثني الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله أن له شيخ، كان له شيخ يقول هذا الشيخ يحفظه 50,000 بيت، يقول هذا تعلم من كذا وكذا من العلوم الشرعية، لكن أحيانا رافقناه في سفر 18 يوم إلى مكة، صالح بن مطلق كان يقول، فكان ينشدنا أشياء من مقامات الحريري، يعني يعطينا منها أبيات، الأبيات هذه ألغاز، طيب ألغاز، ويعطينا قصص وطرائف في الطريق، يعني سفر في مشقة وقطع الوقت. ليش الفداء كان؟ لماذا؟ لأن الدواب تتعب والنفوس تمل، فتنسيقا للدواب وللنفوس أيضا للبشر يأتي الحداء مثلا من الحادي يقول شعرا فمباحا يرفه عن النفس، فقال فكان يعطينا أشياء وطرائف، وكان قد ذهب إلى الشام فيصف لنا حمامات الشام، بعض الأشياء الفيزيائية، يقول مثلا الكوب إذا وضعته مقلوبا فارغا في الماء الماء لا يملأه، لماذا؟ لأنه يوجد هواء بالداخل والهواء يضغط على الماء، يقول أشياء نحن ما درسناها أغلب الوقت. ما هو أغلب الوقت؟ طرائف وأناشيد وأشياء من هذا القبيل. الآن الخطر ما هو؟ الانزلاق ما هو؟ أن قضية البدائل هذه التي من المفترض أن تكون شرعية مباحة ومؤقتة ولكي يسهل على الناس الانتقال لعالم الجدية، أن هذه البدائل نفسها الآن تتعرض لعواصف سوداء من التغييرات المخيفة. فيقول أحد المنشدين لما سئل السؤال التالي، هل النسيج في الوضع الحالي قادر على منافسة الأغاني؟ لاحظوا الجواب. مع احترامي لكل الأناشيد الموجودة في الساحة والتي فيها الكثير من الإبداع والروائع، إلا أني أعتقد جازما أننا بوضع الحالي لن تنافس الأغاني. شوف المسألة أصلا، فكر هل مطلوب منا أن ننافس الأغاني؟ نحن الآن في عالم الدعوة، فكر معي، هل مطلوب منا أن ننافس الأغاني ونجيب أشياء على مستوى الأغاني، نطور الأناشيد بحيث تصير على مستوى الأغاني؟ فهو يقول إلا أني أعتقد جازما أن بوضع الحالي لن تنافس الأغاني، وذلك لأسباب عدة معقدة، وقد يغضب من كلامي هذا الكثير، ولكن أقول إن وضع النسيج مع الأسف ضعيف جدا مقارنة بالغناء الذي يتميز بالزخم الإنتاج الهائل والتنوع في استخدام الآلات الموسيقية الجذابة للمستمع العادي. هذه حقيقة مؤلمة يغض الكثير من الدعاة الطرف عنها ليعيشوا في عالم الأحلام. الأناشيد هذه طبعا من العلماء من منعها ومنهم من أباحها ومنهم من وضع لها شروطا. ودعونا نقول مثلا إن الحكم الوسط القول الوسط فيها أنها جائزة بشروط. كذلك التمثيل في علماء منعوه تماما قالوا هذا كذب لا يجوز، وفي علماء قالوا التمثيل جائز بشروط. ونتكلم على قضية التمثيل والنشيد هذه بشيء من التوسع قليلا، لأنها الآن طاغية وداخلة بقوة، يعني بقوة مكتسعة. لما نقول جائز بضوابط، يعني خلاصة القول في النشيد والتمثيل جائز بضوابط، ما هي الضوابط؟ وهل انضبطنا بالضوابط أم لا؟ سؤال. ما هي الضوابط؟ وهل انضبطنا بالضوابط أم لا؟ هل تعلمون أن قضية الألحان هذه في الأناشيد موجودة أصلا في فرق المبتدعة كالصوفية؟ عندهم تعبد لله بالألحان. خلي الموسيقى، لأن ما أتكلم الآن عن الموسيقى، أتكلم الآن عن الألحان. الألحان التطريب، اللحن، الصوت، النغم، يتعبدون الله بقضية التلحين هذه والتطريب، وتتمايل رؤوسهم في مجالس الذكر المزعومة ويلحنون لك البردة. هذا مع الأسف واحد شريط من الأشرطة التي زعمنا أشرطة إسلامية نزل قصيدة البردة وحدث منها بعض الأبيات، يعني بزعم قال شوف الأبيات الخطيرة مثلا التي رآها هو تفطن لها: إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدني، يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العنني، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. الدنيا والآخرة من جودك يا محمد، فماذا بقي لله؟ وإذا كان من علوم النبي صلى الله عليه وسلم من التبعيض من علومك علم اللوح والقلم، فماذا بقي؟ خلاص صار النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم. بزعم هؤلاء هذه القصيدة، فحدث بعض الأبيات، لكن بقيت أبيات أخرى موجودة في الشريط على أنها تنسب. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم، وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت ما شئت من عظم. لا طيب يعدل سربا ضم أعظمه، طوبى لمنتشق منه ومنتسم. إذا سراب القبر النبوي طوبى للذي يستنشقه والذي يلتسمه. ثم قضية أقسمت بالقمر الذي انشق، القسم بالقمر الذي انشق، فيقول أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم. أقسمت بالقمر، مع أن القسم بالقمر ما حكمه، قسم بغير الله. فبمستواه هو بمستواه العلمي، يعني الأشياء الصارخة هو بزعمه حذفها، لكن الأشياء الأخرى أقسمت بالقمر واضطراب القبر وغيره والغلو الموجود، الغلو الموجود ماشي. هناك الأحباش الآن عندهم طوائف من الصوفية والأحباش، هذه قضية الغناء عندهم شيء أساسي. لماذا الشافعي رحمه الله انتبه مبكرا لهذه القضية، قضية التعبد بالألحان، أن تصل المسألة إلى قضية التعبد بالألحان؟ قال كلاما خطيرا أنه أدرك قوما يستعملون التغبير وأنهم من الزنادقة. وابن القيم رحمه الله في كتاب السماع تكلم على قضية تحريك الكامل وإثارة الساكن، وأن لطافة الألحان تهيج الوجه وتحرك وتلهب النار في القلب. قال فتحرك القلب بمقتضى ما سكن فيه من الشوق والوجد، إلى غير ذلك من الأحوال التي يثيرها السماع بالألحان المطربة والنغمات اللذيذة بالأشعار الرقيقة المشتملة على وصف الملاحة وألم الهجران. فتتفق ممارسة أوزان الشعر ولطافة المعاني وحسن الصوت وتناسب حركات التصفيق والإيقاعات. شوف الآن قارن بين كلام ابن القيم في كتاب الكلام هذا على مسألة السماع وبين ما يحدث الآن في عالم الأناشيد. يقول في هذه المسألة: فتتفق ممارسة أوزان الشعر وحزن الصوت وتناسب حركات التصفيق والإيقاعات، هذه كلمة الإيقاعات مهمة جدا، وخصوصية ذلك اللحن، فيضطرب وتهيج من قلبه اللواعد، ثم يحدث ما يسمى بالسكر، يعني من شدة اللحن والطرب فيه يحدث شيء من الغياب التدريجي للعقل حتى لربما يصل إلى مرحلة السكر. فهناك أناس يعشقون الألحان، يعشقون الطرب، وحتى لو وضعت كلمات إسلامية إيش يعني إذا كانت الآن قضية التمادي في الألحان والتطريب وسكر الروح بها بحيث تطغى على سماع القرآن. ولذلك تجد المغرمين بالأناشيد جدا سماعهم للقرآن أقل بمراحل من سماعهم لهذه الأناشيد التي فيها هذه الألحان. فكيف إذا انضاف إلى ذلك الدفوف، على أن القضية فيها خلاف كما يقولون، حط الدفوف فماذا ينتج عن ذلك؟ ثم تأتي طبعا بعض المحلات تكتبها دف ولا بدون دف، يعني كل الأذواق موجودة نلبي رغبات الجميع. شوف الدف حرام نعطيك من غير دف، انت ما عندك دف ما في مشكلة خذ دف. يلا للنساء في الأعراس والأعياد، لا لا للرجال خذ، اسمع انت انشر خذ. وهكذا يستمر الانشغال باللحن والطرب به والتلذذ مما يؤدي إلى عواقب وخيمة في النهاية. يقول ومن العجب استدلالهم على جواز سماع الدفوف المطلطلة، هذا كلام القيم، بسماع أصوات الهزار يعني نوع من الطيور والبلبل والشحرور والقمري، وهل هذا إلا من جنس قياس الذين قالوا إنما البيع مثل الربا. وكذلك قال وأما الشهوة فهي نصيب النفس منه، فإن النفس تلتذ بسماع الغناء وتطرب بالألحان المطربة، تطرب يحدث فيها طرب بالألحان المطربة، وتأخذ بحظها الوافر منه حتى ربما أثرها. خلي الآن ترى المعازف، ما كلام عن المعازف، الكلام الآن عن الغناء بالصوت، الصوت البشري البشري. يقول حتى ربما أثرها وفعل فيها ما لا يفعله الخمر، فإن الطباعة تنفعل للسماع. وهكذا يتكلم رحمه الله عن قضية السماع، إذا كان لذة النفس وحظها ماذا تكون النتيجة. يقول إن يعني بعض الناس ربما يجد بسماع الألحان أحيانا هذه يجد شيء من سمو النفس، يعني أو أن يعني نفسه تسمو وترتفع. يقول ولا ريب أن الصادق قد يجد في سماع الأبيات ذوقا صحيحا إيمانيا، ولكن ذلك بمثابة من سقي عسلا في إناء نجس، كإناء من جلد ميتة غير مذكاة. والنفوس الصادقة التي علت هممها تنبو عن الشراب في ذلك الإناء وتأنف أن تشرب فيه، بل تطلب الشرب من إناء يصلح لذلك الشراب ويناسبه، إلى آخر كلام رحمه الله. أشار إلى أن الألحان لا تستمع مع القرآن في النحو. التطور الذي حدث في عالم الأناشيد ما هو؟ كانت القضية في البداية قضية ارتجالية وأشعار، وبعضها ممتاز جدا وفي معاني سامية رائعة. ما كان التركيز فيه على اللحن بقدر ما كان التركيز على اختيار الكلمات. لكن الآن ما الذي حصل؟ تطورت القضية، وأنا أتكلم عن التطور هذا المخيف، لأن في خلال مثلا 20 سنة لما تنظر كيف بدأ النشيد مثلا وإلى أي شيء انتهى الآن، وتفكر بعد 20 سنة أخرى ماذا يمكن أن يحدث، الوضع مخيف جدا. كان أشرطة تسجيل عادي، الناس السامع كان يعني لا ينشغل باللحن عن المعنى في بعض الأحيان، يعني نقول في بعض الأناشيد لا ينشغل باللحن عن المعنى، فهو يتأمل في معاني الأبيات ما فيها من الحث على الجهاد، إثارة روح الحماسة، ذكر الأعداء ونحو ذلك من الأشياء الطيبة. ثم صارت تنشد الأناشيد في الممرات الطويلة والغرف الواسعة من أجل الصدى، نقلة ثانية. ثم استخدمت التقنيات والأجهزة لإضفاء الصدى، ثم دخلت تقنيات أخرى حديثة مثل الكوردات والسامبلر والهارموني والتركات والسبرانو وغيرها. وكذلك صارت توضع أسماء المنشدين وأصحاب الكلمات وصور المنشدين أحيانا على بعض الأغلفة. وكذلك تميعت القضية وصارت الهمة في الألحان وليس في المعاني. وعندما نرجع إلى قضية ما يستعملونه مثلا القائد صوت المنشد وحده الذي يسمى سولو، والكورس والصوت الجماعي والقرار والإنشاء والمضخم بالطبقات المختلفة، والسوبرانو وهو الصوت بطبقة عالية و كالصياع والهارموني والتركات المأخوذة، هي كلمة إنجليزية، مسار الأصوات، هذه مرحلة من المراحل. لما دخل السامبلر في الأناشيد وصارت القضية بخلفية موسيقية، لأن هذا السامبلر الموجود الآن في الأناشيد عبارة عن آلة موسيقية تصدر أصوات موسيقية. وهناك الآن من يتعاقد مع خبراء ألحان، تسجيلات مع ماجستير ألحان، والناس الذين يضعون الألحان خبراتهم عالية أصلا في الغناء، وبعض الذين دخلوا في الإنتاج أصلا كانوا مغنين أو عندهم اهتمامات كبيرة بالأغاني. فانعكست الجاهلية السابقة على البداية المزعوم أنها إسلامية، فطلعت هذه الأشياء. والعبرة يا إخوان ليست بالآلة، العبرة بالنتيجة. فهناك الآن عبر الكمبيوتر أجهزة تصدر أصوات كل المعازف التي في الدنيا، طبل، مزمار، أورج، عود، دف، أي شيء تريده موجود في أزرار. فالذي يريد أن يضحك علينا ويقول هذا ليس وتر، وين الوتر؟ ما في وتر، أنا أضغط أزرار، نقول نحن أغبياء. العبرة بالنتيجة وليست بهذه، يقول هذه الآلة وهذه ما فيها آلة. ما هو النتيجة؟ افرض بالمبخمات والأصوات الآن في بعض الناس عندهم قدرات يقلب صوت قبل بخنجرته، واحد يقلب صوت عود بخنجرته، وآخر يقلب صوت أورج بخنجرته، موجود. ومع المبخمات والستابلايزر والأشياء الموسيقية والأشياء الآلية هذه الفنية، صارت التسجيلات تعطي ما يعطيه الموسيقى. ولو قال نضرب على الميكروفون، نضرب على الميكروفون أو على الميكروفونات، نضرب نضرب نضرب، إذا أعطت صوت الطبل ما هو المعنى؟ ثم قضية مشابهة الفسقة في طرقهم، مهرجانات الأناشيد، نجوم النشيد، مقابلات مع هؤلاء، حتى البالتوك والإنترنت، مواقع. خذ هذه الحقيقة التي سحبت أرقامها بالأمس فقط، يعني الليلة الماضية، من إحدى الساحات في الإنترنت. هذا موقع في ساحة قرآن، ساحة محاضرات ودروس، ساحة أناشيد، ساحة القرآن الكريم، المشاركات 1166، المواضيع 235، ساحة المحاضرات والدروس، المشاركات 1326، المواضيع 382، ساحة الأناشيد، المشاركات 20901، والمواضيع 3816 موضوع. ثم تقول نحن الآن يعني بس معبر، القضية قضية فقط، يعني نهون على الناس الانتقال إلى حياة الجد، وهذه بدائل تعوضهم عن إيش. ثم بعض الأناشيد غزل في غزل، غزل في غزل، ما في وين المعاني الإسلامية، وذكر العاشق والمجنون والهائم، والهائم قلبا وفكرة ونحو ذلك. وفي أناشيد تتضمن انحرافات صوفية، الله الله الله الله، ما لنا مولى سوى الله، كلما ناديت ياهو قال يا عبدي أنا الله. هذا موجود أناشيد على أنها إسلامية، كلما ناديت ياهو، هو الذكر المفرد يا جماعة أليس من بدع الصوفية؟ هم الذين قالوا ذكر الخاصة وخاصة الخاصة، قالوا ذكر العامة لا إله إلا الله، والخاصة لا، الله الله الله. إذا ارتقيت فوق الطابق الأخير، هو هو هو هو، لا تعود تفرق بين الكلب وبين هذا المتكلم. وهذه موجود، كلما ناديت ياهو قال يا عبد الله. ياهو يمكن قصد ياهو موقع في الانترنت، يعني أيضا قد يقول أنا قصدت 12 ربيع كان ميلاد الشفيع صاحب القدر الرفيع وبه قد أنعم الله، يعني احتفال إشارة لاحتفالات الموالد. تمطيط لفظ الجلالة مثل المغنى، الله يطلع وينزل فيها أبيات، لك يا رحمن ترانيم، هل الترانيم عبادة يتقرب فيها إلى الله؟ لك يا رحمن ترانيم. واحد من نسيب غنت الدنيا، غنت الدنيا فلنغني كلنا، يعني كيف كلنا، دعوة للغناء الجماعي. ثم أناشيد هزيلة ليس فيها بعض الحماس للجهاد، وأحيانا نصف عربي نصف إنجليزي، يعني أيضا خذ حتى دخول لغة الأعاجم، اللغة الأعجمية في عالم الصحوة، خذ مشاريع في المنتديات لتفريغ الكلمات. كذلك الجري على ألحان أهل الغناء، هل تصدقون الآن أنه في بعض المنتدين لما ينشد هذه الأناشيد من النوتة الموسيقية أمامه حاملة دفتر الحان وينشد منها ويقلب الصفحة واللي بعده واللي بعده. وغدا وأذكركم سيكون هناك مايسترو وفرقة وسيشير إليها هذا وهذا وهذا مهرجان النسيب الإسلامي. وكذلك الحان فيها ميوع وتأنث وتخنث وأشياء تمطيط مفرط وآهات وتأوهات، كل هذه الآهات والتأوهات هذه وين تقع في عالم الإسلام ولا في عالم النسيب المزعوم أنه إسلامي؟ هذه الآهات والتأوهات التي يمكن أن تجعل امرأة تسمعها أو فتاة تسمعها تسقط أرضا. وهناك الآن تطورات، لحن الفرعوني، لحن المكسيكي على وزن بيتهوفن على كذا باسيكا، أشياء يستعملوها الآن. الحجاز هي أصلا مدارس موسيقية، العملية القوية كلها مدارس، أصلا مدارس ألحان تستعمل الآن. يقول أحد المنشدين في مقابلة معه: أما بالنسبة للتلحين في أناشيد فأنا أستعين بمسجل صغير أحمله معي دائما، أجمع فيه بعض الألحان التي قد تطرأ علي في أي لحظة، لكن أحيانا تصادفني مشاكل للتلحين ولا أفكر. نفس الكلام أنا سمعته مرة في إذاعة لندن، مقابلة مع واحد ملحن عربي، يقول أنا معي مسجل صغير أخذ معي في الأتوبيس النقل العام، إذا طرأ على بالي اللحن أسجله حتى لا أنساه. انظر إلى الاهتمام، الاهتمام بقضية اللحن حتى لا ننساه. وما هو فائدة علمية؟ سؤال فيوجه إلى شيخ طرأ على بالي تعارض حديثين، ما هي هذه الفائدة العظيمة التي يخشى أن تطير وأن تفقد؟ ثم بعد ذلك دخل الدخل وقالوا خلافية. طيب للنساء والبنات الصغيرات؟ قال لا لا، عمم تذهب إلى سوق بزعم أن هذا سوق خير إسلامي، وصوت الدف يا أخوان والله أو الطبل من السوق من أوله إلى آخره على رؤوس الأشهاد والأولين والآخرين، كبار صغار رجال، ثم يقول إسلامي. وين إسلامي؟ يقول واحد والله العظيم أنه داخل على أنه أغاني رايح أنكر على بين، قال لا هذه محلات تفجير إسلامية جابت، لأن لما كتبوا على السمك مذبوح الطريقة الإسلامية خلاص تمشي يعني، مثلا تخادعون من؟ تضحكون على من؟ تستغفلون من؟ قضية طرب في طرب، المسألة الآن خرجت، وإعلان وتعميم ودعوات. كذلك تطورت وأدخلت عليها هذه المؤثرات الصوتية بأجهزة الكمبيوتر. ولذلك لما أعطيت مرة جاني واحد بشريط أناشيد مدي 495 رقم من الأرقام، قال هذا يجوز سماعه. كنت في الطريق فرأيت واحد شخص غير متدين، شاب يعني عادي جدا يسمع أغاني، لكنني كنت درسته مرة من المرات، فقلت تعال يا فلان اسمع هذا. قال إيش رأيك فيه؟ في آلة؟ طبعا في، كيف ما في، هذه الآلة كذا سعرها 250,000 ريال موجودة في كذا، يعني يفعلوا فيها كذا. قال إذا كان تبغاني أترك عبد الحليم وكاظم الساهر وفلان وفلان وأسمع هذه أنا مستعد، أنا مستعد أنسى لك الأغاني هذه كلها التي أسمعها إذا كانت تعطونني هذا النوع. إذا حتى الفسقة، الفسقة وجدوا فيه من التلحين والتطريب واللذات. يقول أحد المرشدين لو رجعنا إلى الوراء قليلا من المعروف، يقول يعني في مسألة السامبلر وهذه البدعة التي دخلت في عالم النشيد اليوم والتي جعلت في بعض أشرطة الأناشيد، يقول كانت عصارة فكري وفي ذلك الوقت ما كنت أتصوره عما يمكن أن يكون عليه النشيد الإسلامي منذ أن تعرفت عليه، فقد كنت أرى الكثير من النواقص في النشيد الإسلامي، وتبادرت إلى فكري تلك التصورات التي تسد هذا الخلل حتى تبلورت هذه الأفكار وأصبحت جاهزة للتنفيذ. ومثال على ذلك الإيقاع الصوتي: أقدمي أقدمي، أمطري أمطري، الكوردات التي تصاحب المنشد، أو الآهات التي تأتي تحت المنشد، مقدمات وخاتمات لحنية مهرمنة بعد كل نشيدة، أو استخدام جهاز السامبلر وهو جهاز يستطيع أن يطوع الصوت البشري وأصوات أخرى لكي تعزف على الأورغ، فهي فعلا مجازفة في ذلك الوقت. لاحظ كلامه: حتى أني تلقيت عليهم انتقادات شديدة جدا، والحمد لله، شوف يحمد الله على إيه، والحمد لله أنها أصبحت الآن أمرا طبيعيا في النشيد ويستخدمه كثير من المنشدين. شوف يا أخوان نرجع مرة ثانية لما نرى هذا، ترى الآن ليس القصد هو أنك تطعن في نيته وتطعن في دينه وتفتقه على الملأ. المقصود الآن معالجة الوضع. يعني مثل هذا مثلا ينصح بالتوبة إلى الله، يقال يا أخي أنت ربما ابتسمت النية، أدخلت السامبلر هذا ودعوت إلى استخدامه وسلمت هذه البدعة، لكن انتبه أن لا يكون عليك وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. تب إلى الله، خاف الله. هذه أصوات الإيقاعات الموسيقية أدخلتموها على النفيذ ونشرتموها وقلت تلقيت انتقادات، والآن الحمد لله أصبحت أمرا طبيعيا، هذا يجب التوبة منه. قد نعم إنسان قد يكون قصده يعني تقديم بدائل عن الموسيقى والأغاني للناس، فلذلك صارت المسألة يعني بهذا، فينصح التوبة إلى الله، يعرف الخطأ، يعرف الذنب، يخوف بالله، يخوف من فتح باب هذا الباب. ثم كذلك مهرجانات النشيد، القضية عندما تصبح الآن عليها الأضواء ويجمع لها شباب الأمة وتتكرر هنا وهنا وهنا وهنا، ماذا يمكن أن تتخيل الآن القضية عندما تأخذ هذا الحجم وتذكر بسبعين درجة أولى وتذكر بعشرين درجة ثانية ورقص على بعض المسارح أثناء النشيد، في رقص في رقص، وكذلك مايسترو يرتب أوضاع النشيد، ثم تصفيق من الجمهور وتصفير الصياح وتشبههم بأهل الجاهلية. قال الله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. ولذلك قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله في حكم التصفير والتصفيق أقل أحواله الكراهية الشديدة. ثم بالتشبه يعني بالحسقة حتى بالأسماء الأوبريتات، أوبريت كذا جمع منشدين، نفس طريقة الحسقة في الأغاني نفس أتي بها هكذا يؤتى بها. ثم اقتراح عمل مهرجانات على غرار الأوسكار وجوائز أفضل الفرق المنشدين وأفضل منشد والصوت الذهبي، مسابقة الصوت الذهبي، وهكذا تضخم القضية. كنا نقول بديل عن الأغاني حتى الواحد يستطيع أن يتجاوز المرحلة هذه، يقبل على الجد وطلب العلم والدعوة ويصل إلى مرتبة التضحية بالنفس والجهاد. وين الكلام هذا الآن؟ دخلنا في المرحلة هذه وقفنا فيها، وهات من التغييرات والتضخيمات. ثم كيف يقدم المنشدون إلى الناس؟ الأستاذ الكبير فلان الفلاني والأستاذ الكبير فلان الفلاني والأستاذ الكبير فلان الفلاني، شوف الإعلان، سيحيونا. أي إحياء هذا؟ سيحيونا ليالي وأيام معرض كذا الذي سيقام على أرض شركة كذا في الفترة من كذا إلى كذا. ترى نفس طريقة المغني، نفس الطريقة، إحياء وأستاذ كبير. أستاذ إيش؟ أنا أعرف الأستاذ عند الشافعية أبو إسحاق الإسرائيلي رحمه الله، يعني هذا لقب أستاذ، رجل من كبار الفقهاء يعني. فما هو ما هي الأستاذة أو التخصص الموجود عند هذا ليحصل على لقب أستاذ؟ إعلان في أحد المنتديات، كوكبا من نجوم الإنتاج في شريط واحد، عرس الكلمة، ادخل واسمع، مركز كذا صيفي ومدرسة تحفيظ القرآن في العديد بجامع كذا بحي كذا، يقدم هذا العمل الذي سيولد بعد أسبوع، وهذا العمل حصيلة جهد سنتين كذا مكتوب تحت رعاية مؤسسة كذا للإنتاج الإعلامي والتوزيع لعدد من المنشدين فلان وفلان وفلان. يا أخوان اتقوا الله، اتقوا الله، جهد سنتين، جهد سنتين من أعمار الشباب في هذا. السنتين هذه لو قضيت في حفظ القرآن وطلب العلم والدعوة ماذا كان أثمرت؟ جهد سنتين وتطورت المسألة وصار فيه فيديو كليب مع النشيد. والله العظيم جاب لي واحد شريط الفيديو، قال المنشد مسافر للخارج إلى بلد أخرى وطالع في البحر في الجزيرة ويرفع يمين يرفع شمال، طبعا الصوت للشفتين والتسجيل آخر ومطابقة الصوت لكذا، بعدين اطلع على اليمين الحان كلمات كذا فلان، وعلى اليسار اسم الأغنية اسم النشيد، نفس طريقة ما يستعمله أهل الفسق والفجور. التشبه يعني من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بالفاسقين فهو منهم، من تشبه بالكافرين فهو منهم. وتحريك اليدين والتمايل يمين يسار والراس، واحد ماسك وردة ويمسك والثاني واقف على صخرة والثالث عند مدفع يتدفى وهذا على مكتب، يعني السخف عندما يصل إلى هذا. فرقة ريحان الماليزية هذه فيديو كليب إسلامي، من الآن يطرحون على أن فيلم إسلامي. تتصدر أناشيدها التوب 10 في ماليزيا، يعني متفوق على بعض الأغاني الغربية. ثم يقولون نأسلم العملية، نأسلمها. والعملية الأسلم هذه التي تدخل فيها أنواع عظيمة من الانحرافات. واحد يقول له نقابة منشدين، ثم أشكال بعض المنشدين أصلا لحية ممسوحة وثوب طويل إسبال، يعني أصلا التزام الشكل التزام بالسنة هذا يعني انت. وبعضهم قطعا غير متدين، يعني أنه ليس من أصحاب الاستقامة على الدين. يأتي واحد يقول يأخذ على كذا كذا كذا مئة كذا ترمزيها 100,000 وفيها عشرات الألوف يعني الأجور. نقول يا أخي لو مباح بارك الله له في مباح، لو مباح يأخذ عليه، لا يحسد الواحد الآخر على يعني مال حصل له من طريق المباح. لكن إشغال شباب الأمة الآن وتقديمه على أنه بديل إسلامي شرعي، أيها الإخوة، إن أثر بعض الأناشيد على النساء شيء عجيب. وهناك بعض الأناشيد الموجودة اكتشف بعد مدة أن التي أنشدتها امرأة عمرها 300 سنة ومن أهل البدعة أيضا، وأجري على الصوت تغيير بالأجهزة، صارت كأنها واحدة بنت صغيرة. لكن أصلا الطبقات الصوتية الموجودة، التنقلات يعني في الصوت، لا يمكن أن تتحملها حنجرة بنت عمرها 7 سنين. ولذلك اكتشفت القضية، ومع ذلك ماسكين سرى عليها بإجراء عقود معها في البلد التي هي فيه هذه المرأة. ثم مقابلة مع قنوات. كيف كانت بداية مشوارك؟ في أي عمر اكتشفت هذه الموهبة؟ هل عندك نية لعمل فيديو كليب مماثل لما عمله كذا؟ كيف تختار كلمات وكلمات من تعجبك؟ المنشد العملاق المخضرم فلان، الأستاذ فلان الذي يتربع على رأس الهرم في الإنشاد الكذا، وضع صورة المنشد على الغلاف، كلمات ألحان إنشاد نزل نفس الترتيب، استفتاءات من الأفضل، ماذا قالت النساء والبنات؟ واحد يقول أنا عاشق فلان، أو واحد يقول أنا عاشق فلان، فتاة تقول أنا لا أقدر أنام حتى أسمع فلان من المنشدين، واحد يقول أنا أبكي لما أسمع فلان، واحد يقول يجنن ويهبل صوته. إذا فتنة حصلت ولا لا؟ الافتتان بالأصوات حصل أم لا؟ وهكذا تنهال الطلبات على فلان، وفلان مطلوب أكثر من فلان. وهذه المرأة تقول اسمها الحنونة، تخاطب فلان وتقول تحياتي 5,000 يا أبو فلان. ثم في مسألة أيضا، تعريض المنشدين للفتنة، صار هؤلاء الآن يأتي إليهم أهل الأغاني يقولون نجري معكم عقد. وفي بعض المنشدين سقطوا، في واحد ذكر لي اليوم حول من الإنشاد للغناء، خلص أخذوه أهل الغناء، وأهل الغناء يرون الأصوات الجميلة يأخذون من عالم الغناء. ولما تصير المسألة إغراءات مالية كبيرة، إيش النتيجة؟ طيب يا أخوان، نحن قلنا الآن إن قضية هذه مثلا قضية الأناشيد، ما هو الضابط الشرعي فيها؟ كلها محرمة مثلا؟ ما هو الشيء الجائز فيها؟ هل هناك شيء جائز فيها؟ لو كانت القضية أشعار فيها تعرف الطفل على خالقه، تذكر شجاعة الصحابة، تحث على التحلي بمكارم الأخلاق، التنزه عن الرذائل، الزهد في الدنيا، العمل للآخرة، كره أعداء الدين، تصف مآسي المسلمين لتبعث في النفس شيئا إيجابيا للمنافحة عن الأمة، تحث على الأخوة، كان قلنا نعم نعم نعم ولها فائدة. الصحابة قالوا اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر الأنصار والمهاجرة، نحن الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والصحابة يقولون نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا أبدا، فالله لولا اللهم اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. شوف الكلمات، فإن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا، والنبي صلى الله عليه وسلم يمد بها طوسة. وعلي يقول في خيبر أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليف غابات الكريه المنظرة، أكيلهم بالسيف كيل السندرة. وآخر يقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الربع. وعامر يقول قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر. وعبد الله بن رواحة يقول يا نفس ألا أراك تكرهين الجنة، أحلف بالله لتنزلن طائعة أو لتكرهن. أشعار التي فيها بعث في الحماس في النفس للجهاد جميلة، لكن لم تكن شغل الصحابة الشاغل، ولا كانت تلحن مع مؤثرات صوتية كآلات الموسيقى كما هو الآن. إذن لا الأدوات ولا درجة الانشغال والاهتمام وتسليط الأضواء وحجم الأوقات الذي يذهب فيها، رفع الصوت بشعر أو رجز أو نثر لإثارة الحماس والغيرة الدينية في بعض الأوقات خصوصا في الأسفار كالحداء مباح. العلماء يقولون الحداء مباح والغناء محرم والسماع الصوفي بدعة. وهذه المسألة إذا كانت قضية تلحين شعر عادي ليس فيه تقريب لا تحريك ساكن ولا إثارة كامل ولا افتتان ولا مؤثرات أشبه بالموسيقى، لقلنا إذن شيء طيب مفيد في بعض الأحيان. ولذلك نختم هذا الكلام بذكر بعض الضوابط في عالم الأناشيد، وليست القضية المطالبة بإلغاء كل شيء، المطالبة بتعديل المسار، أن يكون الترجيع يسيرا بحيث لا يخرج عن الحداء. قال ابن قدامة رحمه الله: وأما الحداء فمباح لا بأس به في فعله واستماعه، وكذلك نشيد الأعراب. تعرفون نشيد الأعراب؟ ما لم يخرج إلى حد الغناء، ما لم يخرج إلى حد الغناء، الغناء فيه تقريب وتكسر وتغير وتمود في الأصوات وتأوه إلى آخره، غناء معروف. فيقول حداء المسافر بالدابة وكذلك نشيد الأعراب، يقول أنه جائز، معروف كيف نحن الأعراب بالنشيد، فلا يكون فيه تكسر وموجوعة ولا مستمل على محظور ولا على آلات طرب ولا على تصفيق ولا على تصفير ولا على ضرب بالأرجل، كما أشار ابن الجوزي رحمه الله قال: إن الغناء يخرج الإنسان عن الاعتدال ويغير العقل. وبيان هذا أن الإنسان إذا طرب فعل ما يستقبحه فعال صحته من غيره من تحريك رأسه وتصفيق يديه ودق الأرض برجليه إلى غير ذلك مما يفعله أصحاب العقول السخيفة المرجع تلبيس إبليس. من الضوابط ألا تتخذ الأناشيد ديدنا للعبد يسمعها في كل وقت وعلى كل حال. قال ابن القيم: ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. فذم الجوف الممتلئ بالشعر الذي اشتغل به صاحبه عما فيه سعادته من العلم والإيمان والقرآن وذكر الله كثيرا. فإن الجوف إذا امتلأ بذلك، يعني من ذكر الله والعلم والإيمان، لم يمتلئ من الشعر. والأناشيد كالملح، يعني إذا كانت صحيحة إذا زاد أفسد الطعام. وكذلك أن لا تنهي عن سماع القرآن ولا عن طلب العلم ولا عن الواجبات. ولذلك الشافعي قال: خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغدير، يزعمون أنه يرقق القلوب، يصدون به الناس عن القرآن. وكذلك أن لا يكون فيه تشبه بأهل الفقه والمجون في اللحن والأداء والكلمة، فإن بعض الأناشيد على نسخ بعض الأغاني تماما بس غيروا كلمة، ولا هو الباقي هو هو. قال الشيخ الألباني رحمه الله: بل قد يكون في هذه آفة أخرى، وهي أنها قد تلحن على ألحان الأغاني الماجنة وتوقع على القوانين الموسيقية الشرقية أو الغربية التي تطرب السامعين وترقصهم وتخرجهم عن طورهم، فيكون المقصود هو اللحن والطرب وليس النشيد بالذات، وهذه مخالفة، وهي التشبه بالكفار والمجان كما ذكره في كتابه تحريم آلات الطرب صفحة 181. إذن هذه المؤثرات الصوتية التي تشبه الموسيقى مماثلة لأصوات الموسيقية لا تجوز ولا يجوز سماعها. ومن ضوابط النشيد أن لا يكون المقصود الإطراب. قال ابن القيم: سماع الأشعار التي تتضمن إثارة القلب من الحب والخوف والرجاء والطلب والأنس والشوق والقرب وتوابعها صادف من قلوب سامعيها حبا وطلبا فأثاره إثارة ممتزجة بحظ النفس وهو نصيبها من اللذة والطرب الذي يحدثه السماع. وكذلك ألا تتضمن الآهات ولا كلمات أهل الغناء كقولهم يا ليل يا عين. وكذلك أن لا يقترن ما يفعله أهل الغناء فيهم من هز الرؤوس والأيادي والتمايل. والدليل على ذلك ما جاء عن أم علقمة مولاة عائشة أن بنات أخي عائشة رضي الله عنها خفضن فآلمهن الختان، فقيل لعائشة: يا أم المؤمنين، ألا ندعو لهن من يلهيهن؟ يعني نعمل لهن تسلية مباحة لكي ينشغلن عن ألم الألم. قالت بلى. قالت فأرسل إلى فلان المغني فأتاهم. واحد صوته جميل جاء. فمرت به عائشة في البيت فرأته يغني ويحرك رأسه طربا. فرأته يغني، ترى ما معه معزاف ولا شيء، بس صوت بس. فرأته يغني ويحرك رأسه طربا وكان ذا شعر كثير، فقالت أف شيطان أخرجوه أخرجوه أخرجوه. حسنه الألباني في كتابه تحريم آلات الطرب. وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن الأنسي، والسائل يقول في سؤاله إننا نعلم حرمة الأغاني وهناك أناشيد إسلامية فيها حماس فيها كلمات طيبة، فما هو الحكم؟ قالت اللجنة صدقت في حكمك بالتحريم على الأغاني بشكلها الحالي من أجل اشتمالها على كلام بذيء ساقط، واشتمالها على ما لا خير فيه، بل على ما فيه لهو وإثارة للهوى والغريزة الجنسية، وعلى مجون وتكسر يغري سامعه بالشر، وفقنا الله وإياكما في رضا. ويجوز لك أن تستعيض عن هذه الأغاني بأناشيد إسلامية فيها من الحكم والمواعظ والعبر ما يثير إيه؟ ما يثير الحماس، مو ما يثير النشوة بالنفس، ما يثير الحماس والغيرة على الدين، ويهز العواطف الإسلامية وينفر من الشر ودواعيه، لتبعث نفس من ينشدها ومن يسمعها إلى طاعة الله، وتنفر من معصيته تعالى وتعدي حدوده إلى الاحتماء باحتمى شرعه والجاد في سبيله، لكن لا يتخذ من ذلك وردا لنفسه يلتزمه وعادة يستمر عليه، لا يتخذ عادة يستمر عليه، بل يكون ذلك في الفينة بعد الفينة عند وجود مناسبات ودواعي تدعو إليه كالأعراف والأسفار للجهاد ونحوه، وعند فتور الهمم لإثارة النفس والنهوض بها إلى فعل الخير، وعند نزوع النفس إلى الشر وجموحها لردعها عنه وتنفيرها منه. وخير من ذلك من الأناشيد أن يتخذ لنفسه حزبا من القرآن ويتلوه ووردا من الأذكار النبوية الثابتة، فإن ذلك أزكى للنفس وأطهر وأقوى في شرح الصدر وطمأنينة القلب. قال الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال سبحانه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقد كان ديدن الصحابة وشأنهم رضي الله عنهم العناية بالكتاب والسنة حفظا ودراسة وعملا، ومع ذلك كانت لهم أناشيد وحداء يترنمون به في مثل حفر الخندق وبناء المساجد وفي سيرهم إلى الجهاد ونحو ذلك من المناسبات، دون أن يجعلوه شعارهم ويعيروه جل هممهم وعنايتهم، لكن مما يروحون به عن أنفسهم ويهيجون به من مشاعرهم. أما الطبل ونحو من آلات الطرب فلا يجوز استعماله مع هذه الأناشيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك، والله الهادي إلى سواء السبيل. فهذه إذن فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله مع أعضاء اللجنة الدائمة في هذه المسألة. والموضوع يقول وهذه نبذة عنه، والمقصود أخذ الدين بقوة والجد فيه وعدم الانشغال بهذه الأمور انشغالا تاما، أو سماع ما فيه منكرات منها كما مر معنا أمثلة لذلك. الموضوع يحتاج إلى إتمام ولا زال فيه بقية، ونظرا لكثرة هذه الأشياء وشيوعها فرأيت أنه لا بد من الحديث عنها وبيان بعض الأمور الشرعية والأحكام وفتاوى أهل العلم المتعلقة بها، فلعل إن شاء الله يكون هناك لقاء آخر في هذه القضية لبيان ما هي الأشياء الدخيلة علينا في مثل هذه القضايا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرزقنا